هناك أسماء تسأل عنهن يا شيخ، تقول خلود وأبرار. لا، أما أبرار لا يسمى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة. وأما خلود فليس فيها بأس. ملاك وأفناء. أفنان؟ نعم، أفنان لا بأس بها. وملاك؟ وملاك لا، لا يسمى بها. حفظكم الله وشكرا للأخت السائلة.